أجنح لها أي فمل إليها وأقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. وقال عبد الله بن إمام أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان يعني النميري قال حدثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس بن عمرو الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعد اختلاف أو إنه إنه سيكون نعم فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. وقال مجاهد نزلت في بني قريظة وهذا فيه نظر لأن السياق كله في وقعة بدر وذكرها مختلف لهذا كله. وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطان الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية فيه نظر أيضا لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك. فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم. وقوله وتوكل على الله أي صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوى ويستعد فإن حسبك الله أي كافيك وحده. ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار فقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك ومواذرتك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فأداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن. ولهذا قال تعالى ولكن إن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أي عزيز الجناب فلا يخيب رجاء من توكل عليه حكيم في أفعاله وأحكامه. قال الحافظ أبو بكر أيضا فلا يخيب رجاء من توكل عليه. نعم أحسن الله إليك. آمين. قال الحافظ أبو بكر البيهقي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبانا علي بن بشر الصيرفي القزويني في منزلنا قال أنبانا أبو عبد الله محمد بن الحسن القنديلي الاسترابادي نعم. قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفار قال حدثنا ميمون بن الحكم قال حدثنا بكر بن الشعودي عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكفر ولم يرى مثل تقارب القلوب. يقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وذلك موجود في الشعر إذا مت ذو القربى إليك برحمهم فغشك واستغنى فليس بذي رحم ولكن ذا القرب الذي إن دعوتها أجاب ومن يرمي العدو الذي ترمي. صحيح هكذا سيدنا؟ فإذا مت ذو القرب إليك برحمه فغشك واستغنى فليس بذي رحمي ولكن ذا القرب الذي إن دعوته أجاب ومن يرمي العدو الذي ترمي. نعم. قال ومن ذلك قول القائل ولقد صعبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا المودة أقرب الأسباب. قال البيهقي لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعته يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الأذى. قال هم المتحابون في الله، وفي رواية نزلت في المتحابين في الله، رواه النسائي والحاكم في مستدركه وقال صحيح. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن الرحمة لا تقطع وإن النعمة لا تكثر وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، رواه الحاكم أيضا. وقال أبو عمرو الأوزاعي حدثني عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد ولقيته فأخذ بيده فقال إذا ترى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قال عبدة فقلت له إن هذا لا يسير، فقال لا تقل ذلك فإن الله تعالى يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبدة فعرفت أنه أفقه مني. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان عن إبراهيم الخوزي عن الوليد بن أبي مغيس عن مجاهد قال إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال قلت لمجاهد بمصافحة يغفر لهما، فقال مجاهد أما سمعته يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فقال الوليد لمجاهد أنت أعلم مني. وكذا روى طلحة بن مصرف عن مجاهد وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كنا نحدث أن أول ما يرفع من الناس أو قال عن الناس الألفة. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواردي قال حدثنا سالم بن غيلان سمعت جعدا أبا عثمان حدثني قال حدثني أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر. نعم شكرا شكرا نعم الله خيرا الله السلام موجود تفضل شكرا سلام بسم الله الشيخ محمد يوسف. نعم سيدي نقرا. تفضل الشيخ محمد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وبإسناد من المصنف رحمه الله تعالى نكمل القراءة من قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يحرض تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران ويخبرهم أنه حسبهم أي كفيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم وإن كسرت أعدادهم وترادفت أمدادهم ولو قل عدد المؤمنين. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا سفيان عن شوذب عن الشعبي في قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال حسبك الله وحسب من شهد معك. قال وروي عن عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثله. ولهذا قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أي حسهم وزمر عليه

قال شريك: فحدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، تفرد به أحمد من هذين الوجهين. وأما قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، وليس المراد بقوله وأولو الأرحام خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولهم عصبة، بل يدلون بوارث كالخالة والخالي والخالي والعمة وأولاد البنات وأولاد أخواتهم، كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية ويعتقد ذلك صريحا في المسألة. بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات، كما نص ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أو لا. وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص، ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض في كتاب الله مسمى، فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثا، والله أعلم. آخر تفسير سورة الأنفال، ولله الحمد والمنة، وعليه الثقة والتكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. تفسير سورة التوبة، قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري. كأن الإمام ابن كثير رحمه الله يعني ما قال مسألة آياتها عددها كذا، كلماتها عددها كذا، إلا في سورة الأنفال، قبل هذا لم يقل، وانتظرته أن يأتي بها بعد هذا لعله مثلا يلتزمها من أول الأنفال، فأيضا ما جاء بها هنا. الأنفال كده فريدة في هذا الأمر. نعم. أيضا في نسختك شيخ معاوية ما قال وهي مدنية على التوبة قبل الآيات، موجودة بس ظننت أنها من المؤلف. تفسير سورة التوبة مدنية مباشرة. نعم نعم تمام، ماشي تفضل. نعم الله يحفظك. هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الثلالة، وآخر سورة نزلت براء. وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما وأرضاه، كما قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي بن صفة قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة قال أخبرني يزيد الفارسي قال أخبرني ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عرفتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرة بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطول، ما حملكم على ذلك؟ قال: ما حملكم على ذلك؟ طيب تمام. نعم لا أتصل. فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، فإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بينا، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها،

ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام ولا يطف بالبيت عريان. ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا من براءة في من كان من أهل الشرك من أهل العهد العام إلى الأجر المسمى. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زرعة وهب الله ابن راشد قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو صخر أنه سمع أبا معاوية البجلية من أهل الكوفة يقول سمعت أبا الصهباء البكرية وهو يقول سألت علي بن أبي طالب عن يوم الحج الأكبر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ابن أبي قحافة يقيم للناس الحج وبعثني معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة، فلما قضى خطبته التفت إلي فقال قم يا علي فأدي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت فقرأت عليهم أربعين آيات من براءة ثم صدرنا فأتينا منا فرميت الجمرة ونحرت البدنة ثم صدرنا فأتينا منا فرميت الجمرة ونحرت البدنة أحسن الله إليكم ثم حلقت رأسي وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كم خطوة أبي بكر يوم عرفة فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرأها عليهم فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر ألا وهو يوم النحر ألا وهو يوم عرفة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق سألت أبا جحيف قال سألت أبا جحيف يوم الحج الأكبر قال يوم عرفة فقلت أمن عندك أم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال كل ذا قال كل في ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا عن جريج عن عطاء قال يوم الحج الأكبر يوم عرفة. وقال عمر بن الوليد الشني حدثنا شهاب بن عباد العصري عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول هذا يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر فلا يصومنه أحد. قال فحججت بعد أبي فأتيت المدينة فسألت عن أفضل أهلها فقالوا سعيد بن المسيب. فأتيته فقلت إني سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا سعيد بن المسيب فأخبرني عن صوم يوم عرفة. فقال أخبرك عن من هو أفضل مني مئة ضعف عمر أو ابن عمر كان ينهى عن صومه ويقول هو يوم الحج الأكبر. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس لأنهم قالوا يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج قال أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال هذا يوم الحج الأكبر. وروي من وجه آخر عن ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر. والقول الثاني أنه يوم النحر. قاله شيء عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقال أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعوري قال سألت علي رضي الله عنه عن يوم الحج الأكبر فقال هو يوم النحر. وقال شعبة عن الحكم سمعت يحيى ابن الجزاري يحدث عن علي رضي الله عنه أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبالة فجاء رجل فأخذ بلجام دابته فسأله عن الحج الأكبر فقال هو يومك هذا خل سبيلها. وقال عبد الرزاق عن سفيان عن شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. وروى شعبة وغيره عن عبد الملك بن عمير به نحوه. وهكذا رواه هشيم وغيره عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى. وقال الأعمش عن عبد الله بن سنان قال خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر. وقال حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال الحج الأكبر يوم النحر. وكذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن جبير بن مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى. وقد ورد في ذلك أحاديث أخرى كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير